بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 360 من البداية والنهاية. ثم روي عن الكسائي والأصمعي وأبي عمرو تفسير غريبه، وحاصل ما ذكره مما فيه غرابة أن المطهم هو الممتلئ الجسم، والمكلثم شديد تدوير الوجه، يعني لم يكن بالثمين الناهض ولم يكن ضعيفا بل كان بين ذلك، ولم يكن وجهه في غاية التدوير بل فيه سهولة وهي أحلى عند العرب ومن يعرف، وكان أبيض مشربا حمرة وهي أحسن اللون، ولهذا لم يكن أمهق اللون، والأدعج هو شديد سواد الحدقة، وجليل المشاش هو عظيم رؤوس العظام مثل الركبتين والمرفقين والمنكبين والكتد والكاهل وما يليه من الجسد. وقوله شثن الكفين أي غليظهما، وتقلع في مشيته أي شديد المشية، وتقدم الكلام على الشكلة والشهلة والفرق بينهما، والأهدب طويل أشفار العين، وجاء في حديث أنه كان شبح الذراعين أي غليظهما، والله سبحانه وتعالى أعلم. في الحاشية 1 الممغط المفرط الطول، متابع بعون الله عز وجل. حديث أم معبد. قد تقدم الحديث بتمامه في الهجرة من مكة إلى المدينة، حين ورد عليها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ومعه أبو بكر ومولاه عامر بن فهيرة، ودليلهم عبد الله بن أريقط الديلي. فسألوها هل عندها لبن أو لحم يشترونه منها، فلم يجدوا عندها شيئا، وقالت لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القرى، وكانوا ممحلين. فنظر إلى شاة في كسر خيمتها فقال ما هذه الشاة يا أم معبد؟ فقالت خلفها الجهد. فقال أتأذنين أن أحلبها؟ فقالت إن كان بها حلب فاحلبها. فدعا بالشاة فمسحها وذكر اسم الله، فذكر الحديث في حلبه منها ما كفاهم أجمعين، ثم حلبها وترك عندها إناءها ملأ، وكان يربط الرهط. أعيد من عندي. فذكر الحديث في حلبه منها ما كفاهم أجمعين، ثم حلبها وترك عندها إناءها ملأ، وكان يربض الرهط. فلما جاء بعلها استنكر اللبن وقال من أين لك هذا يا أم معبد؟ ولا حلوبة في البيت والشاة عازب. فقالت لا والله، إنه مر بنا رجل مبارك كان من حديثه كيت وكيت، فقال صفيه لي، فوالله إني لأراه صاحب قريش الذي تطلب. فقالت رأيت رجلا ظاهر الوطاء، حسن الخلق، مليح الوجه، لم تعبه سجلة ولم تزغ به صعلة، قسيم وسيم، في عينيه دعج، وفي أشفاره وطف، وفي صوته صحل، أحور أكحل أزد أقرا، في عنقه سطع، وفي لحيته كثافة، إذا صمت فعليه الوقار، وإذا تكلم سما وعلاه البهاء، حلو المنطقة، فصد لا نذر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم ينحدرن، أبهى الناس وأجمله من بعيد، وأحلاه وأحسنه من قريب. ربعة لا تشنأه عين من طول ولا تقتحمه عين من قصر، غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا، وأحسنهم قد له رفقاء يحفون به، إن قال استمعوا لقولي، وإن أمر تبادروا إلى أمري، محفود محشود، لا عابس ولا مفند. فقال بعلها هذا والله صاحب قريش الذي تطلب. قبل المتابعة في الحاشية 1 القرى ما يوضع للضيف من الطعام. 2 كانوا ممحلين أي في جدب وجفاف. ثلاثة يربض الرهط يرويهم حتى يشبعوا. أربعة بعلها زوجها. خمسة ثجلة استرخاء البطن. ستة صعلة دقة الرأس والعنق. سبعة وطف كثرة شعر الحاجبين. ثمانية الصحل بحة في الصوت وخشونة. تسعة في عنقه سطع في عنقه طول. عشرة لا نزر ولا هذر وسط لا قليل ولا كثير. أحد عشر لا تشنأ لا تكره. اثنى عشر حفد أسرع في العمل. ثلاثة عشر الفند ضعيف العقل وتابع بعون الله عز وجل. ولو صادفته لالتمست أن أصحبه ولأجهدنه لو وجدت إلى ذلك سبيلا. قال وأصبح صوت بمكة عال بين السماء والأرض يسمعونه لا يرون من يقوله وهو يقول جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين حلا خيمتي أم معبدي هما نزلا بالبر وارتحلا به فأفلح من أمسى رفيق محمدي. فيا لا قصى ما زوى الله عنكم به من فعال لا تجازى وسؤددي. سلوا أختكم عن شاتها وإمائها فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي دعاها بشاة حائل فتحلبت له بصريح ضرت الشاة مزبدي. فغادره رهنا لديها لحالب يدر لها في مصدر ثم موردي. وقد قدمنا جواب حسان بن ثابت رضي الله تبارك وتعالى عنه لهذا الشعر المبارك بمثله في الحسن. والمقصود أن الحافظ البيهقي روى هذا الحديث من طريق عبد الملك بن وهب المزحجي قال حدثنا الحسن بن الصباح عن أبي معبد الخزاعي فذكر الحديث بطوله كما قدمناه بألفاظه. وقد رواه الحافظ يعقوب بن سفيان الفثوي والحافظ أبو نعيم في كتابه دلائل النبوة. قال عبد الملك فبلغني أن أبا معبد أسلم بعد ذلك وأن أم معبد هاجرت وأسلمت. ثم إن الحافظ البيهقي أتبع هذا الحديث بذكر غريبه وقد ذكرناه في الحواشي مما في أو فيما سبق وقد ذكرناه في الحواشي فيما سبق ونحن نذكرها هنا نكتا من ذلك. فقولها ظاهر الوضاءة أي ظاهر الجمال. أبلج الوجه أي مشرق الوجه مضيء لم تعبه سجلة. قال أبو عبيد هو كبر البطن وقال غيره كبر الرأس. ورد أبو عبيد رواية مروى لم تعبه نحلة يعني من النحول وهو الضعف. قلت وهذا هو الذي فسر به البيهقي الحديث والصحيح قول أبي عبيدة. ولو قيل إنه كبر الرأس لكان قوية وذلك لقولها بعده ولم تزر به من صعلة وهو صغر الرأس بلا خلاف. ومنه يقال لولد النعامة صعل لصغر رأسه ويقال له الظليم. وأما البيهقي فرواه لم تعبه نحلة يعني من الضعف كما فسره ولم تزر به من صعلة. قال وهو الحاصرة يريد أنه ضرب من الرجال ليس بمنتفخ ولا ناحل. ويروى لم تعبه سجلة وهو كبر البطن ولم تزر به صعلة وهو صغر الرأس. وأما الوسيم فهو حسن الخلق وكذلك القسيم أيضا. والدعج شدة سواد الحدقة والوطف وطول أشفار العينين. ورواه القتيبي في أشفاره عطف أو عطاف وتبعه البيهقي في ذلك. قال ابن قتيبة ولا أعرف ما هذا، وهو معذور لأنه وقع في روايته غلط فحار في تفسيره، والصواب ما ذكرناه، والله سبحانه وتعالى أعلم. وفي صوته صحل وبحة يسيرة، وهي أحلى في الصوت من أن يكون حادا. قال أبو عبيد وبالصحل يوصف الضباء. قال ومن رضى في صوته صهل فقد غلطه، فإن ذلك لا يكون إلا في الخيل ولا يكون في الإنسان. قلت وهو الذي أورده البيهقي. قال ويروى صحل، والصواب قول أبي عبيدة، والله سبحانه وتعالى أعلم. وأما قولها أحوار فمستغرب في صفة النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وهو قبل في العين يزينها لا يشينها كالحول. وقولها أكحل قد تقدم له شاهد. وقولها أزد قال أبو عبيد هو المنقوص الحاجبين. قال وأما قولها أقرن فهو التقاء الحاجبين بين العينين. قال ولا يعرف هذا في صفة النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلا في هذا الحديث. قال والمعروف في صفته عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه أبلج الحاجبين، في عنقه سطع. قال أبو عبيد أي طول، وقال غيره نور. قلت والجمع ممكن بل متعين. وقولها إذا صمت فعليه الوقار أي الهيبة عليه في حال صمته وسكوته، وإذا تكلم سما أي على الناس وعلاه البهاء أي في حال كلامه. حلو المنطق. فصل أي فصيح بليغ يفصل الكلام ويبينه، لا نزر ولا هذر أي لا قليل ولا كثير، كأن منطقه خرازات نظم، يعني الذي من حسنه وبلاغته وفصاحته وبيانه وحلاوة لسانه أبهى الناس وأجمله من بعيد، وأحلاه وأحسنه من قريب أي هو مليح من بعيد ومن قريب. وذكرت أنه لا طويل ولا قصير بل هو أحسن من هذا ومن هذا. وذكرت أن أصحابه يعظمونه ويكرمونه ويخدمونه ويبادرون إلى طاعته، وما ذاك إلا لجلالته عندهم وعظمته في نفوسهم ومحبتهم له، وأنه ليس بعابس أي ليس يعبس ولا يفند أحدا أي يهجنه ويستقل عقله بل ويستقل عقله، بل جميل المعاشرة حسن الصحبة، صاحبه كريم عليه وهو حبيب إليه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. حديث هند بن أبي هالة في ذلك. وهند هذا هو ربيب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أمه خديجة بنت خويلد وأبوه أبو هالة كما قدمنا بيانه. قال يعقوب بن سفيان الفسوي الحافظ رحمه الله سبحانه وتعالى حدثنا سعيد بن حماد الأنصاري المصري وأبو غسان مالك بن إسماعيل الهندي قال حدثنا جميع بن عمرو بن عبد الرحمن الأجلي قال حدثني رجل بمكة عن ابن لأبي هالة التميمي عن الحسن ابن علي قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به، فقال كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع وأقصر من المشذب، عظيم الهامة، رجل الشعر إذا تفرقت عقيصته فرقه، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه، إذا وفره أزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ في غير قرن، بينهما عرق يدره الغضب أقنى العرنين، له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم، كف اللحية أدعج سهل الخدين ضليع الفم، أشنب مفلج الأسنان دقيق المسربة، كان عنقه جيد دمية في صفاء يعني الفضة، معتدل الخلق بادل متماسك، سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين، ضخم الكراديس، ضخم الكراديس أنورا متجرد موصول ما بين اللبة والسرة، بشعر يدري كالخط عار الثديين والبطن، مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر طويل الزندين. قبل المتابعة في الحاشية واحد، العقيصة خصلة من الشعر مضفورة. اثنان، الأقنى المرتفع أعلى أنفه، المرتفع أعلى أنفه. واحد، وهنا واحد بعدها كلمتان غير مقروءتين بالنسبة لي. والعرنين الأنف وما صلب منه، متابع بعون الله عز وجل. رحب الرواحة سبط الغضب، شفنا الكفين والقدمين، سابل الأطراف، خمصان الأخمصين، مسيح القدمين، ينبو عنهما الماء إذا زال زال قلعة، يخطو تكفيا ويمشي هنا ذريع المشية، إذا مشى كأنما ينحط من صبابه، وإذا التفت التفت جميعا، خافض الطرف، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة، يسوق أصحابه، يبدأ من لقيه بالسلام. قلت صف لي منطقة، قال كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم متواصل الأحزان، دائما الفكرة، ليس له راحة ولا يتكلم، أعيد، ليس له راحة، لا يتكلم في غير حاجة، طويل السكوت، يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه، يتكلم بجوامع الكلم، فصل لا فضول ولا تقصير، دمث، ليس بالجافي ولا المهين، يعظم النعمة وإن دقت، لا يذم منها شيئا ولا يمدحه ولا يقوم لغضبه إذا تعرض للحق شيء حتى ينتصر له. وفي رواية لا تغضبه الدنيا وما كان لها، فإذا تعرض للحق لم يعرفه أحد ولم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له، لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها، إذا أشار أشار بكفه كلها، وإذا تعجب قلبها، وإذا تحدث يصل بها، يضرب براحته اليمنى باطن إبهامه اليسرى، وإذا غضب أعرض وأشاح، وإذا فرح غض طرفه، جل ضحكه التبسم، ويفتر عن مثل حب الغمام. قال الحسن فكتمتها الحسن ابن علي زمانا، ثم حدثته فوجدته قد سبقني إليه، فسأله عما سأله، أعيد، فسأله عما سألته، عما سألته عنه، ووجدته قد سأل أباه عن مدخله ومخرجه ومجلسه وشكله، فلم يدع منه شيئا. قال الحسن سألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال كان دخوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لنفسه مأذونا له في ذلك، وكان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء، جزءا لله وجزءا لأهله وجزءا لنفسه، ثم جزأ جزءه بين الناس، فرد ذلك على العامة والخاصة، لا يدخر عنهم شيئا، وكان من سيرته، عيد، لا يدخر عنهم شيئا، وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بأدبه وقسمه على قدر فضلهم في الدين، فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج، فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما أصلحهم والأمة من مسألته عنهم وإخبارهم بالذي ينبغي، ويقول ليبلغ الشاهد الغائب وأبلغوني حاجته من لا يستطيع إبلاغي حاجته، فإنه من بلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها إياه ثبت الله قدميه يوم القيامة، لا يذكر عنده إلا ذلك، ولا يقبل من أحد غيره، يدخلون عليه زوارا ويروى روادة لطالبين ما عنده ولا يفترقون إلا عن ذواقه، وفي رواية ولا يتفرقون إلا عن ذواقه، ويخرجون أدلة أي يعيد ويخرجون أدلة يعني فقهاء. قال وسألته عن مخرجه كيف كان يصنع فيه، فقال كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما إلا بما يعنيهم، ويؤلفهم ولا ينفرهم، ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشرة ولا خلقة. في الحاشية واحد قلع القلع انتزاع الشيء من أصله. اثنان تكفي تطول خطوته. ثلاثة هنا برصانة ووقار. أربعة ذريع المشية سريعها متابع بعون الله عز وجل يتفقد أصحابه ويسأل الناس عما في الناس، ويحسن الحسن ويقويه، ويقبح القبيح ويوهيه، معتدل الأمر غير مختلف، لا يغفل مخافة أن يغفل أو يمل، لكل حال عنده اعتاد، لا يقصر عن الحق أو لا يقصر عن الحق لا يقصر عن الحق ولا يحوزه. الذين يلونه من الناس خيارهم، أفضلهم عنده أهمهم نصيحة، وأعظمهم عنده منزلة، أحسنهم مواساة ومؤازرة. قال فسألته عن مجلسه كيف كان، فقال كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر، ولا يوطن الأماكن، وينهى عن إيطانها، وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك، يعطي كل جلسائه نصيبة حتى لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه، من جالسه أو قاومه في حاجة مصابرة حتى يكون هو المنصرف، ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول. قد وسع الناس منه بسطه وخلقه فصار لهم أبا، وصاروا عنده في الحق سواء، مجلسه مجلس حكم وحياء وصبر وأمانة، لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم أو الحرام، لا تؤمن فيه الحرام ولا تنثى فلتاته، ولا تنثى فلتاته، متعادلين يتفاضلون فيه بالتقوى، متواضعين يوقرون فيه الكبير ويرحمون الصغير، ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب. قال فسألته عن سيرته في جلسائه، فقال كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب ولا فحاج ولا عياب ولا مزاح، يتغافل عما لا يشتهي ولا يؤيس منه راجع، ولا يخيب فيه من ترك نفسه من ثلاث، عيد ولا يخيب فيه قد ترك نفسه من ثلاث، المراء والإكثار وما لا يعنيه، وترك الناس من ثلاث، كان لا يذم أحدا ولا يعيره ولا يطلب عورته، ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه، إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير، فإذا سكت تكلموا، ولا يتنازعون عنده، يضحك مما يضحكون منه ويتعجب مما يتعجبون منه، ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته، حتى إن كان أصحابه يستحلونه في المنطق ويقول إذا رأيتم طالب حاجة فرفدوه، ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ، ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز فيقطعه بانتهاء أو قيام. قال فسألته كيف كان سكوته أو كيف كان سكوته، قال كان سكوته على أربع: الحلم والحذر والتقدير والتفكر. فأما تقديره ففي تسويته النظر والاستماع بين الناس، وأما تذكره أو قال تفكره ففيما بيبقى ويفنى. وجمع له صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الحلم والصبر، فكان لا يغضبه شيء ولا يستفزه. وجمع له الحذر في أربع: أخذه بالحسنى والقيام لهم فيما جمع لهم الدنيا والآخرة، صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، والقيام لهم فيما جمع لهم الدنيا والآخرة، صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. في الحاشية واحد: السخاب من السخب والصخب، وهو شديد الصياح. اثنان: ضعيف جدا، فيه مجهول. متابع بعون الله عز وجل. وقد روى هذا الحديث بطوله الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله سبحانه وتعالى في كتاب شمائل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، عن سفيان بن وكيع بن الجراح، عن جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي: حدثني رجل من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله، سماه غيره يزيد بن عمر، عن ابن لأبي هالة، عن الحسن بن علي قال: سألت خالي فذكره، وفيه حديثه عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقد رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في الدلائل عن أبي عبد الله الحاكم النيسابوري لفظا، وقراءة عليه: أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبيد الله بن الحسين بن علي بن أبي طالب القعنبي صاحب كتاب النسب ببغداد، حدثنا إسماعيل بن محمد بن إسحاق بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو محمد بالمدينة سنة 66 و200، حدثني علي بن جعفر بن محمد عن أخيه موسى بن جعفر عن جعفر بن محمد عن علي بن الحسين بن علي عن أبيه محمد بن علي بن الحسين قال: قال الحسن: سألت خالي هند بن أبي هالة فذكره. ورواه الطبراني عن علي بن عبد العزيز عن أبي غسان مالك بن إسماعيل فذكره بإسناده مطولا، ثم أورد غريبه أيضا. قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي رحمه الله سبحانه وتعالى في كتابه الأطراف بعد ذكره ما تقدم من هاتين الطريقتين وروى إسماعيل بن مسلم بن قعنب عن إسحاق بن صالح المخزومي أي يعقوب التيمي عن عبد الله بن عباس أنه قال لهند بن أبي هالة، وكان وصافا لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: صف لنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فذكر بعض هذا الحديث. وقد روى الحافظ البيهقي من طريق صبيح بن عبد الله الفرغاني وهو ضعيف عن عبد العزيز بن عبد الصمد عن جعفر بن محمد عن أبيه وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة حديثا مطولا في صفة النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قريبا من حديث هند بن أبي هالة، وسرده البيهقي بتمامه وفي أثنائه تفسير ما فيه من الغريب وفيما ذكرناه غنية عنه، والله سبحانه وتعالى أعلم. وروى البيهقي عن أبي عاصم الضحاك عن عمر بن سعيد بن أحمد بن الحسين عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال: صلى أبو بكر العصر بعد موت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بليال، فخرج هو وعلي يمشيان، فإذا الحسن بن علي يلعب مع الغلمان. قال: فاحتمله أبو بكر على كاهله وجعل يقول: بأبي شبه النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ليس شبيها بعلي، وعلي يضحك منهما رضي الله تبارك وتعالى عنهما. في الحاشية واحد: ضعيف جدا، البغوي في شرح السنة والبيهقي في الدلائل، وفيه أبو عبد الله التميمي مجهول كما في التقريب، وفيه جميع ابن عمير ضعيف. وانظر التقريب. متابع بعون الله عز وجل. وقال البخاري: حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا إسماعيل عن أبي جحيفة قال: رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وكان الحسن بن علي يشبهه. وروى البيهقي عن أبي علي الروذباري عن عبد الله بن جعفر